بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 16 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا بالدكتور. يا أهلا وسهلا يا عبد الرازق. يا مرحبا بك بالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الرعد: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى الصراط المستقيم في بيان الحكمة، نعم، من خلق الإنسان ووجوده في الكون، مم، وإن الأرض لله لا لنا، نعم، وهي باسمه لا باسمنا، وأن الملكية اللي موجودة للإنسان هي ملكية امتحان وابتلاء استرعاء، مم، دار معدة خصيصا لهذه الايه الغاية. مم. سورة الرعد مرتبطة بفاتحة الكتاب ارتباطا وثيقا، بحيث تمثل وحدة في بيان الحقيقة. وزي ما قلنا في سور القرآن كلها جاية على هذا النحو. ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، كلها يذكر فيها الكتاب، وإن هو ده المنهج لمن أراد أن يتعرف على حقيقة الحياة. نعم. فالآيات اللي فاتت كلها مبنية على الحكمة من وجود الإنسان في الحياة، وأنها بسم الله لا باسمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين اللي ادانا النعم دي كلها، لرفع السماء بغير عمل ترونها، ثم استوى العرش، إنه سخر الشمس والقمر كل يجري المسمى، أنه هو الذي يدبر الأمر برحمته العامة ويفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم إيه توقنوا. ما تفهموا ركزوا دققوا محصوا فين عقولكم. هو الأمور كده جت من فراغ، ولا في يوم قابل ربنا فيه عشان يحاسبك عليه؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا يحاسبك فيه. وبرضه يقول لهم: والذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالعقل يقول لك اللي بدينا النعم ديت والرحمة العامة اللي عطاها لنا دي الكل عشان يعيش فيها، ألا يوجب علينا بحكم العقل والتفكر إن له حق عليه، إن فيه يوم هنتحاسب عليه؟ طيب، بعد كل هذه النعم اللي ربنا ادها، وبعد فاتحة الكتاب الآن هو هيحاسبك على هذه الدار اللي انت عايش فيها، وده ملكه وانت أمين فيها ومستخلف ومسترعى إلى غير ذلك. نعم. العجب بقى، كل العجب إن هم ينكروا الكلام ده ويجحدوه ويقولوا: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. طب هو اللي أنشأكم مين؟ وأنشأ هذه المخلوقات كلها. يبقى الآيات جاية في التمهيد لنشأة أو المعرفة نشأة الكون وإثبات الربوبية من خلال الكون ده نشأ إزاي؟ هو سبحانه وتعالى رفع السماوات بغير عمل، وهو اللي أعطاكم، هو اللي سخر الشمس والقمر. هو جايين تقولوا دلوقتي العجب بقى هيطلعنا تاني؟ يا سلام، ومن اللي طلعكم أول مرة؟ مين اللي أخرجكم؟ حاجة فعلا يعجب منها العقلاء، تثير العجب والغرابة في عقل هؤلاء. نعم. وإن يروح النبي صلى الله عليه وسلم أنت تزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعد أن أرمت؟ طب ومين اللي جابك أنت؟ أنت كنت فين؟ مين اللي خلق العظام دي في أول مرة؟ من 100 سنة أنت كنت فين؟ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. فالإنكار البعث بعد الموت ده مش قضية. أنا أنت عارف أن أهل الكتاب عندهم الإيمان بالبعث بعد الموت، وأن نعم. في دار فيها الدينونة والحساب، ده موجود عندهم. لكن الكلام هنا موجه لمن أنكر ذلك من مشرك العرب، وقس عليهم كل الملحدين اللي موجودين في العالم وعددهم كبير برضه. نعم. يعني يدخل فيها روسيا والصين وبتاع، في الاغلب اغلب الناس اللي فيها، يعني في فيها ناس برضو على الفطره سواء كانوا مسلمين او حتى كانوا من النصارى في الايمان بالبعث، فطرتهم في الايمان بالايه؟ بالبعث. بالبعث. وان اختلفت الامور والنزاعات، مساله ان الحياه ملها الايمان بان في حياه في الاخره او حياه بعد الموت، دي موجوده اصلا حتى في العقائد الوثنية، زي اعتقاد المصريين القدماء بأن في حياة لما بعد الموت، وبياخدوا كل حاجة هناك عشان لما يقوم يبقى جاهز ومستعد، واخدين كل ملابسه والتيجان بتاعته، ويقعد في قبهته ومش عارف ايه وكلام من ده عشان يتحاسب. خبرك ازاي؟ وان الشرق يبقى للأحياء والغرب يبقى للايه؟ للأموات. ده أمر بيستقر في العقل من خلال ضرورة حساب الإنسان على أعماله، لأن الحساب في الدنيا قد لا يستوعب حقيقة العدل في تطبيقه. إزاي؟ يعني واحد يموت وهو بريء فيعدموه وما ارتكبش جريمة من خطأ، اللي يجيب حق الراجل ده بيه؟ نعم. القضاء حكم المستندات ولف له مستندات جريمة، فمات الراجل ما خدش حقه. وأعدم هو بريء، دخلوا على ناس أبرياء في الحرب وقتلوه، ذنب الناس دي إيه؟ مين يجيب لهم حقهم؟ فلازم من إقامة العدل. فالعدل ما استوعبش القضية في الدنيا. صحيح هو يبان أثر الكلام ده بعدين في ولاده، أما تعرف إن أبوه كان بريء فهينولهم من الإيه؟ من رد الفعل اللي يحقق معنى العدل في الدنيا. لأن العدل ما بيجيش من خلال الشخص نفسه، قد يظهر العدل فيه وفي ذريته من بعده. نعم. لكن في الآخرة هو نفسه هياخد حقه كامل، لازم ياخد حقه من الظالم أو حتى اللي سرق ومتحاسبش لازم يتحاسب على السرقة بتاعته. ما عشان كده أقول لك لازم الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث مش بس في مسألة الحساب، لا كمان موضوع الخلود والجزاء على العمل. جزاء مخلد في جهنم بسبب ظلمه أبد الأبدين أو كفره أو وحوده أو نفاقه أو ما شابه ذلك. نعم. وجزاء لو أنعم وأخلص يكون مخلد في الجنة أبد الأبدين. فقبل الكلام ده لازم يكون في حساب، وحساب بقى طويل. نعم. ما فيش نهاية، فلازم الحساب يبقى مستوفي كل صغيرة وإيه وكبيرة كبيرة. والكتاب بتاع كل شخص لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه؟ أحصاها. فمسألة الإيمان بقضية البعث دي موجودة في فطرة النفوس، لكن إن يجي واحد ينكرها إنكارا فده عجب، ده مخالف للفطرة. شوف فطرة الإنسان أيا كان بتنطق في كل واحد حتى لو كان أنكر بلسانه، الفطرة دي غصب عنه، غصب عنه ناطق. فازاي يعني؟ يعني كل واحد فينا بيحس بالفقر الذاتي. تمام. الفقر ايه؟ الذاتي. ان له حوائج. انت ليك حاجة ولا ملكش حاجة؟ في حد يدور لا انا مش محتاج اي حاجة خالص، وانا مش في اي حاجة خالص، وخصوصا لما يكون اصابه الم او مرض نسأل الله العافية. لا لازم يحتاج. واحد بيصرخ. في واحد ينقطع نفسه يقول لك انا مش محتاج حاجة. لا محتاج. في واحد ينسد عليه الجهاز الاخراجي يقول لك انا مش قادر، انا مش محتاج حاجة. ده حتى لما يكون واحد يعني بيتمنع من السؤال، فما حد يقول انت مالك في حاجه ولا ما فيش حاجه؟ ليه؟ لانه يقدر يتحمل الالم. لكن لما يوصل الالم لدرجه لا تطاق ولا يستطيع تحملها هيصرخ. هو اللي بيصرخ، مش محتاج بقى ان هو نفسه اللي بايه بيصرخ. المرأة عند الولادة تتحمل تتحمل، لكن لما يجي وقت من الأوقات ما هيش قادر، هتعمل فيها إيه بقى؟ أخد بالك إزاي؟ نعم. دي اسمها ضرورة وحاجات لا يستطيع عاقل في الدنيا دفعها عن نفسه، لأن بيصرخ يصرخ يصرخ وقت الألم. نعم. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من قوة عليا أو من يتصف بالقوة العليا عشان يغيثه في الوقت ده. تصور القوة العليا إيه؟ إن كان مؤمن بالله أصلا فبقول يا رب على طول. ربنا يرجع إلى الله ويا رب هيئ لي حد يلحقني. نعم. مش كده؟ صحيح. ما هوش مؤمن بالرب. حد يلحقني لكن ما بقولش يا قدير. اللي بيعبد البقرة بقول يا قدير، واللي بيعبد كريشنا بقول يا قدير. نعم. القدير هيعمل، القدير هيودي، القدير هيجي، مش كده؟ في أي مكان مؤمنين بالقدير، القدير ده اللي بتصمد إليه الخلائق، اللي هو أصلا تفسير اسم الله الصمد. قل هو الله أحد، الله إيه؟ الصمد. اللي تصمد إليه الخلائق، دي بالفطرة غصبا عنها. فبتصمد إلى قوي ينقذه عند الشدة، ده اسمه دليل الفطرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، ده اسمه دليل الفطرة، دليل الفطرة، دليل إثبات وجود الحق سبحانه وتعالى، أنت محتاج من خلال الفقر الذاتي في الإنسان. الفقر الذاتي في الإنسان ده بالإضافة إلى فقر الإنسان إلى ما ينفعه وما يضره. إيه اللي ينفعه ويضره؟ لو تركت لتصورات الناس بيتخبطوا وبياكلوا بعض. نعم. يبقى غابة وبيضيع فيه. تصورات الناس فيما ينفعه ويضره. في ناس مجرمه بتقول لك انا اروح اخد جهد غيري، فاسرق بنك او اسرق فلوس الناس او اسرق واحد ماشي هو وزوجته كده في امان، اوقفهم وموتهم واخد حاجته. فلو كان التصور يرجع فيه بتاع ده الى النفع والضر مبني على التصور الخاص ما ينفع الانسان او يضره، ان كل واحد يتصور زي ما عايز، هتبقى غبي. فقالوا نعمل قانون. طب لو قدر يخالف القانون محدش يمسك. هيخالف. هيخالف. انما لو قلنا لا، لو انت خالفت هتروح من ربنا في الرقيب. فهتبقى المسألة مسألة مبنية على هدف في الحياة. انني اخاف الله عز وجل ان يعذبني في جهنم لو انا عصيته. نعم. او خدت حاجة مش بتاعتي. فيتقي الله ويمتثل، يبقى اعلى الخيرات في الجنه واشد الشرور في النار، خصوصا في عذاب الاخره. فيبقى لازم من الايمان بالبعث عشان مصلحته، انما الناس مش عارفه كده. يعني هو اغلب الناس اللي بيعملوا الغلط الجهل هو اللي يصيبهم في تصوير الامر او في تصوره، مش قادرين يتخيلوا الحقيقه. ولكن كامر فطري موجود فيهم. موجود فيهم. موجود. محتاج لمنهج هدايه. محتاج لواحد يقول له الخير فين والشر فين. برضه نفس الكلام لما بيجي يحسبها في حساب الخير الاعلى، لو خير بين خيرين. نعم. يعني انت جايلك فلوس بمرتب قد كده. في الشركه اللي جنبك دي وفي شركه اقرب منك بس فلوسها اعلى والشغل فيها ايسر وساعات العمل اقل، ها هيروح على طول للشركه الثانيه. فيقول لك لازم نعمل احنا منافسه الشركات مع بعض عشان يدي اعلى سعر في العمل، اعلى اجر يعني باقل جهد. فتلاقي الناس اقبلت عليه. فايه السبب؟ ما هو التنافس حتى من التجار في الاسواق مبني على ايه؟ اعمل منتج احلى ما يمكن وسعره رخيص باقل سعر، محدش منافس. الناس كلها راح على هنا. دي فطره، صح كده؟ صحيح. طيب لما تعمل حاجه بقى افضل ما يمكن، ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب ايه؟ بشر. هتيجي تبص تلاقي الناس، لا ربنا يقول لهم بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وايه؟ وابقى. فالعقل هيفكر صح. طيب العذاب، عذاب يتحمله في الدنيا زي الحر ولا جهنم اشد حرا؟ لو كانوا يعلمون. دي قواعد فطرة ربنا خاطبنا بها من خلال ما ورد في القرآن لهداية الخلق. فبيكاد القرآن جاي على الفطرة، واقع على الايه؟ على الفطرة. وكل مولود يولد على الفطرة. على الفطرة. نعم. والانحرافات بتيجي بقى من خلال وأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، يتحرف على المنهج الايه؟ القويم المستقيم اللي نزل على موسى وعيسى وكده، هم نعم. غيروا. فلو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدرك ما جاء في القرآن هيمشي ويستقيم. لكن العجب، وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا فإنا لفي خلق جديد. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال في قول الله تبارك وتعالى لبعض المشركين أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أن أنت مخلوق من نطفة أصلا، أنت بتستعجب ليه؟ أنت كنت إيه أصلا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. بقى وقود الخضر بقى راح. أوليس الذي خلق السماوات والأرض من البداية ورفع السماء غير عمل ترونها واستوى على العرش ومن له كذا ومن له كذا وسخر لكم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ إيه الجهل؟ بلى قادر وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا أن حتيجوا غصب عنكم وهتحاسبوا عقلا. فعشان كده ربنا يقول وإن تعجب فعجب قولهم، بعد ما ذكرت اللي فات أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. كل الكلام ده تكذيب بإياك بمالك يوم الدين اللي في فاتحة الكتاب، ما الآيات رابطة كتفصيل لفاتحة الكتاب، إن كل سورة جاية ببيان شافي فيها شفاء. فاللي حفظ سورة الرعد تكفيه لو إن هو قدر يجيب غيرها خير وبركة، ما كانش هيلاقي الفجأة فيه، وخصوصا اللي ذكر ربنا في الآيات. نعم. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. ده العذاب اللي حصل. لا، وكمان مش عذاب، العذاب اللي حصل في الآخرة لا، وغل الجهل. وغل الجهل. وغل آخر في العمى، عمل بصيرة في أن يميز وأن ينظر إلى الصحيح من الحياة والمنهج المستقيم. وغل الدنيا وشهواتها، وغل الشيطان اللي قافل عليه. فعشان كده عبر أولئك الإيه؟ الأغلال. الأغلال مش غل واحد، دي أغلال، ومقصود بالغل اللي هو إيه؟ الطوق اللي بيبقى بتحط في رقبة الشخص. يعني كتفه سلاسل وكده، يعني لا عارف اروح كده ولا عارف اروح كده. ليه؟ لأنه مش حر. فأصل الحرية في عبودية الحق سبحانه وتعالى. أصل الحرية. حرية في العبودية. مش الحرية اللي هو بيتكلم عنها الجماعة بتوع الثورجية والخوارج العصر. أو حرية المرأة. ده حرية المرأة أغلاك. عايشة في غل الهوى. عايزة تبقى حرة جنسيا. نعم. فيبقى هي عبدة لشهوتها. عبدة لأفكار الشيطان. عبدة للكفرة. تؤثر أن تكون أمة أو عبدة لكل الأفكار التي تؤدي بها إلى الهلاك، ولا ترضى أن تكون عابدة لرب العزة والجلال حرة من هذه الأغلال. نعم. لأن أصل الحرية في العبودية. ولذلك سمى النبي عليه السلام متعلق بالمال أو الدنيا والدراهم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. اللي بيدور على الموديلات قطيفة ملابس يعني. فهي عايشة أو عايش على آخر الصيحة، آخر موديل، يجمع المال وينفقه في الأكل في الموديلات. والشرب واللبس. تلاقي شخص مثلا، انت ما عندكش عقل يا اخي، يعني انت يقول لك والله اصل الموضه في الحلاقه كده، فاعمل ايه؟ فيقوم عامل راسه مكنسه مقشه يعني، وفيها خطين من الجنب كده، خط لا يحلق كله قرعه ويسيب خط في النص كده. ايه اللي انت عامله ده؟ اصل ده اخر موديل. يملي الدرجات للاغلال في عنقك الى هذا الحد. فهؤلاء يعيشون في اغلال. أولئك الذين كفروا بربهم، مع الفارق طبعا، لأن ممكن جاهل مش عارف فهم ماشي وخلاص على الموضوع. أولئك الذين كفروا ربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المصر على ذلك يبقى عايش في جهل ويظن نفسه أنه في الحرية. هو عايش مبسوط في الحرية. حرية إيه يا جاهل؟ لما يجي ملك الموت ساعتها تبقى الحسرة والندامة. ما هو ما فيش حرية مقصودة في الدنيا إلا حرية من أحكام الشريعة. لا، هو ما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة أصلا. حرية مطلقة ما فيش كلام. ما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة. لا، فيها اسمها إيه؟ الحرية عندنا مقيدة بنجدين. يا تبقى في طريق الخير فتتحرر من الشر. نعم. يا إما في طريق الشر تتحرر من إيه؟ من قيود الخير. نعم. فالعبودية كده. ربنا قال: وهديناه النجدين. فالنجدان طريقان معروضان أمام إرادة الإنسان. الصراط المستقيم بيقول له ما تمشيش في دي وامشي في دي، في الوقت ده والزمن دي أدري. نعم. ففي الزمن الفلاني تمشي في دي، في الزمن الفلاني ما تعملش دي. أخبرك إزاي؟ في الزمن دي تعمل كذا، في الزمن دي ما تعملش كذا، في الموقف دي تعمل كذا. ده اسمه الصراط المستقيم. الصراط الايه؟ المستقيم. ففي قيود بتحدد لك الخير فين والشر فين. فالرسول خط خط مستقيم لازم تتقيد بيه عشان تديك معنى الحريه المثلى، ان انت ماشي صح واستفدت من الحياه صح، وتفضل بقى حر حريه كامله في الاخره انك تتمنى شيء وتلاقي. لان الحريه مرتبطه بايه؟ باراده الانسان. ما فيش فيها تكليف افعل كذا وافعل كذا زي الدنيا في ابتلاء. نعم. لا، هناك لهم ما يشاؤون فيها ولدينا ايه؟ مزيد. عايز حاجه تمناها تلاقيها قدامك. فالحريه هنا عشان لو ان الواحد مثلا، هم عايزين ايه؟ ان الدنيا تبقى جنه. المراه تتمنى تلاقي اللي قدامك. على طول. يوم ما توصل للدرجه دي تعمل اللي هي ايه؟ عايزاه. تعمل اللي هي ايه؟ عايزاه. يعني جوزها مش بسيطه. ولا مريح، فشافت ولد في الشارع بسطها فعايزاه. يا ست انت متجوزه وبتاع. لا، انا عايز حريه. انا عايز حريتي. في الغرب هناك يبقى متجوزه واحد مضايقاه فتلاقي واحد تاني فيروح تروح تعمل ايه عايزاه، هو يعمل اللي عايزه. فهناك حريه وتبقى كده مثقفه متنوره. وحريه المراه واخداها انت واخد بالك ازاي؟ دي دي معنى الايه؟ الحريه اللي هم بيتكلموا عنها. لكن في قيود هنا، انما في الاخره الامور مختلفه. مجرد تمني الشخص يجد ما يتمناه. لان مقاييس الاخره غير مقاييس الدنيا، مقاييس الاخره مبنيه على الجزاء. وتحقيق ما يشاء للانسان في الجنه. اما في النار فعكس ما يشاء. شويه ميه، لا خد على دماغك. انت خد بالك ازاي؟ انما في الدنيا بين نجدين على سبيل الابتلاء، والفرصه مفتوحه ما لم تغرغر النفس او تطلع الشمس المغيب. توب لربك لو انت عصيت. يعني الانسان مقيد ما بين طريقين. بين نجدين. ما يقدرش يخرج ما بينهم. الذي يفعل ما يشاء. يفعل ايه؟ ما يشاء. في الدنيا وفي الآخرة وفي كل وقت، والخالق فقط. نعم. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أما نحن لا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فشاء الله أن نكون في دار ابتلاء. ويبقى أنت بين النجدين، يا خير يا شر، اختار. فعلى اختيارك تكون المسؤولية والحساب. فالآخرة أصلا مبنية على كده، مبنية على هذا. والدنيا مبنية على دار الايه؟ الابتلاء. والآخرة مبنية على دار الجزاء. نعم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. تعدلوا فين العقوبة؟ فين جهنم؟ طب هي فين؟ باقي طبعنا تاني؟ طب خلينا نطلع يلا نشوف. كل استهزاء. طب ما تستنوا الحسنة أحسن. تستعجلوا العذاب ليه؟ إيه اللي هتستفيدوا منه لو نزل العذاب؟ ما أنتوا حاطينه. مجرد عناد مش أكتر. يعني هل العقل يقول أنا عايز العذاب؟ أبدا. ما تستنى وتؤمن وتشوف الخير اللي هيجي لك في الدنيا وفي الآخرة. لا عند. فربنا يقول ويستعجلون بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، الأمثلة يعني. يعني تقدم قبل كده المثلات. ما انتوا بتعدوا على قوم صالح رايحين جايين في الصباح والمساء. انتوا عارفين قصة صالح؟ هم عارفين ان دي كانت مساكن صالح. نعم. وان ربنا سبحانه وتعالى اهلكهم اهلاكا واماتهم. عارفين اغوار الاردن وقصه لوط؟ سمعتوا عنها ولا ما سمعتوش؟ حصل فيها كذا وكذا. والرسول اخبركم، ما هو اقول لك، ما هو قال لكم القران نزل. احنا هنا فين؟ في في في جزء 13. جزء 13 وسوره الرعد. الرعد. طب ما هي قبلها قصه يوسف. وقبلها يونس. وقبلها هود. وقبلها صور كلها نزلت في مكة وحكت لكم أنباء السابقين. نعم. فلما تستعجلون بالسيئة قبل الايه؟ الحسنة. وقد خلت من قبلهم المثلات. وبعدين جاء الوقت اللي كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبيدكم إبادة كاملة، لما أرسل ملك الجبال مع جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال لو شئت اطبقت عليهم الاكسحورين. يبيدهم تمام. تمام. اكبر جبلين في مكه هطبقها عليهم وخلاص خلصنا. فالرسول قال اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك بشيء. فقال وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم. لان الصبر عليهم وربنا سبحانه وتعالى زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. وأكبر أذى يوجهه العبد إلى ربه دعوى أن لله ولد. يعني قول النصارى وأنا الأحد الصبر. أكثر ناس بيؤذوا ربنا هم النصارى. في العالم كله اكتر ناس بيؤذوا ربنا سبحانه وتعالى واللي يؤذي ربنا يؤذينا هم النصارى. كراهيه في قلوبهم لا تتصورها في اصرارهم على ان لله ولد. وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم. فيقول لك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الايه؟ الظالمون. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. فالمغفره هنا ان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم لمن اراد منهم التوبه فربنا ينتظر منهم الايه؟ التوبه ليغفر لهم. نعم. لكن لو واحد اصر على عدم التوبه وبقي ظالما فربنا يغفر له ازاي بقى؟ لان الايه تقول ان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم. مش مطلقه. مش مطلقه. على ان هذا الظالم لعله يتوب فيغفر الله له. هذا المعنى. مش ان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لمن ظلم بشكل مطلق. لا مش هيحصل. وممكن يبقى يغفر لمن ظلم وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم في ابقائهم في الحياه الدنيا ويموت على ظلم. بس الظلم ده اصغر مش اكبر. فيبقى من اهل الكبائر وربنا يتجاوز عن ذنوبه بسبب ما قدم من خير بس في الحياه ده هيبقى مسلم. زي حديث البطاقة. الرجل فعل كل الموبقات وليس له بطاقة إلا وليس له شيء إلا بطاقة فيها لا إله إلا الله تضع في كفة. قالها بإخلاص وصدق وحرص على الطاعة في وقت معين. نعم. أو قالها قبل أن يلقى الله بعد كل الظلم ده كله. تضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. تطيش السجلات. يعني ممكن هو ساعتها خلي بالك احيانا حياه الانسان تكون كلها ظلم وبغي وعدوان شهوات وملذات شهوات وبتاع وكده يعني هو خايف ومرعوب بسبب اللي عمله عند الموت. فيجي واحد يقول له يا اخي قول لا اله الا الله. فيقول لا اله الا الله كاخر كلمه قالها بس هو لا يحسب ان ديت هتبقى كفاره عن اللي فات. لان اللي فات عظيم جدا جدا جدا. فيبقى الكلمة اللي قالها دي هو ربنا يتوب لي اساسا بيبقى الانسان يعني يسال نفسه. الانسان بيسال نفسه هو ربنا هيتوب عليا بعد كل اللي انا عملته ده والمصايب اللي انا سويتها. او زي واحد مثلا يهودي جاحد شانه شان الجحود اللي موجود فين؟ في اليهود. نعم. هم عارفين النبي حق. فالرسول صلى الله عليه وسلم راى رجلا يهوديا يطبب ولده على فراش الموت او كده يعني او ابنه او دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحضور ايه الى ولده وهو يموت. نعم. الرجل اليهودي لم يؤمن ولم يشهد ان لا اله الا الله. فالرسول لما حضره قال له قل لا اله الا الله. الصبي عنده 15 16 17 يعني لغايه ال 20 كده. نعم. قل لا اله الا الله وهو بيغرغر في النفس يعني خلاص الغرغره هتيجي وهيموت الراجل. فنظر الى والده. انا يعني هموت كده غير يهودي مش هموت يهودي. فأبوه عارف إن الرسول حق، قال له أطع أبا القاسم. فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات. ما عملش في الدنيا غير كده. نعم. فالرسول قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. ربنا أنقذه منين؟ من النار. من النار. فهنا رحمة ربنا سبحانه وتعالى واسع، الرحمة العامة بإبقائهم والصبر عليهم. وغير كده كمان بإرسال الرزق إليهم والتوسع عليهم. نعم. ربنا موسع على الكفار وعلى اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى الملحدين وعلى روسيا ما عندهم أسلحة بيبيعوها لنا بالمليارات وعلى الصين وعلى اليابان. ما فيش غير المسلمين بس هم اللي حالهم متلخبط. ليه؟ لأنهم لا خدوا بأسباب الدنيا صح زي الكفار. ولا هم خدوا هو السبب في كده ان ما عندهمش المكر اللي موجود في التانيين. نعم. هم لو عندهم شغل الشيطنه والمكر اللي موجود عند التانيين لا كانوا عرفوا يستغلوا حاجتهم كويس. بس هتبقى صراع على دنيا. هيبقى صراع على دنيا، انما هو في الاصل اصلا المسلم طالما بيشهد ان محمد رسول الله فدايما اماله متعلقه بالاخره، لكن بيحصل منه عمليه ارجاء. يبقى عقيدته عقيده المرجع على طول. فتيجي تبص تلاقيه خيبان ومش عارف يتصرف في ماله ازاي، اصحاب مليارات فروح يدوها للامريكان وعينوها هنا املكم. بدل ما ينفعوا بها بلدهم. بدل ما ينفعوا بلدهم بها واخترعوا بها اشياء. فاللي ينتفع بها مين؟ الاعداء. نعم. كم هائل من الاموال محطوطه في الصناديق الامريكيه. وانا فاكر مره من مرات السعوديه حصل فيها ازمه فطلبوا بس 5 ولا 10% من اموالهم يسحبوها من امريكا. يا الله على اليوم ده. الشعب الامريكي كله انزعج انزعاج لا تتصوروا. ده لو خدوا فلوسهم هيعملوا لنا ازمه اقتصاديه. نعم. يعني الاقتصاد الغرب كله قائم على فلوس مين؟ المسلمين. والمسلمين بيدعي لهم كده ب هو دلوقتي هم اللي بيذلونا وطلعوا علينا. هو احنا ما فيش في ايدنا غير ان احنا ننفذ اجندتهم ونرفه عن نفسنا. صحيح. مش كده؟ صحيح. وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب. وان ربك لشديد العقاب، يبقى ابقائهم بين فضل الله وعدله في الدعوة للإيمان به. نعم. فممكن الناس تستجيب وممكن الناس تصر، فحيبقى الوضع على حسب ما يقرر في دار الجزاء من عمل كل شخص. وإن ربك لذو مغفرة، فذو مغفرة ده اسم مقيد دل عليه اسمه الغفور. ولذلك في بعض الأمور المتعلقة بالأسماء المقيدة. نعم. هل يحسب ذو مغفرة طالما ورد اسمه غفور؟ الغفار وغفر الذنب يعد في الأسماء المقيدة. هو اسم مقيد طب بس يشمله المطلق، لأن لو ورد المطلق فلا يذكر إيه؟ المقيد. المقيد. يعني سميع الدعاء يعد اسم طالما ورد اسم السميع. بصير بالعباد يعد اسم لو ورد ايه؟ اسم البصير. انت فاهم ازاي؟ ولذلك ده اللي حصل في قضيه الاسماء المقيده. تقول يا واحد شيخ، يا شيخ احنا شفنا طبع اسماء وطبع ثانيه مش اسماء، على حسب قواعد العد والاحصاء في الاسماء المقيده. هل تدخل في المطلقه ولا لا تدخل في المطلقه في بعض الاسماء زي ذو مغفره. المغفره ده وصف. نعم. أضيف إلى اسم الأسماء اللي هي الخمسة. وإن ربك لذو مغفرة، لكن هو هنا ما نقدرش نقول غير إن اسمه مقيد. أما مسألة العد فدي مش أساسية عندنا. يعني بعض الناس يتصور إن لله 99 إيه؟ اسما. فيجي واحد يتعسف في إن يدخل ال 99 أو يطلع 99 اسم المطلق عشان يخلوه 99. لا، هو على حسب ورود النص. لو ورد العين والرأس، لم يرد خلاص. نعم. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فممكن تلاقي الأسماء المطلقة والأسماء المقيدة لو ثبت النص فما فيش قدامك غير الإيمان به. حتى لو خولف في العدد، يعني دي مش الأصل عندنا، لكن إحنا لما بحثنا وجدنا أن الأسماء 99 اسم مطلق موجودة بنصها وأماكنها، وفي 99 اسم مقيد. فواحد يقول لك طيب على اي اساس المقيد اتحسب؟ دي راجعها انت بقى. اهم حاجه انا عايز اسم موجود داخل ايه؟ نص، والنص ده يا قران يا صحيح ثابت في السنه. دي القاعده الاساسيه. دي القاعده الاساسيه. ولذلك عشان احنا نحل الموضوع المعضله ديت دي اللي موجود في القران وده اللي موجود في السنه. نعم. ادي احنا بنقول ده اللي موجود في القران، فلو احيانا رب العزه والجلال نكمل باذن الله تبارك وتعالى التفسير الاعتقادي للسنه النبويه. باذن الله. باذن الله، نمسك حديث حديث كده ونحدد الالوان. خلاص ده اللي قدامنا. ده اللي ورد في ديننا. فكده اتحلت المشكلة من أساسها. ما عادش في واحد يقول لك لا إن هألف لربنا اسم انت جايبه منين. فعلمت الأسماء الحسنى بالتوقيف. وإن ربك لذو مغفرة الناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. زي برضو شديد العقاب وشديد العذاب، النظر بالمضاف ولا من المضاف إليه في تعداد الأسماء وحصرها، يعني هذا الوصف وصف الشدة ولا شدة العقاب ولا العقاب شدة العذاب. فهو احنا معتبرين الايه بالمضاف مش المضاف اليه في عد الاسماء المقيدة. نعم. وان ربك لا شديد العقاب، فشديد العقاب ده اسم ايه مقيد. طبعا في موضوع الحصر عايزين نقول حاجة تانية، ان اسماء ربنا سبحانه وتعالى التي تعرف بها الى عباده، مش كل اسماء الله، لان اسماء الله كلية لا تحصى ولا تعد لا يعلم عددها الا الله. اما ما جاء في الكتاب والسنة فنحن قدامنا الكتاب وشغالين اهو، ربنا يعيننا على اتمامه، والسنة وربنا يعيننا على اتمامها. وان ربك لا شديد العقاب. ويقول الذين كفروا، ان الآية دي شاهدة لتوحيد العبادة. شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. فيما يتعلق بالوجه اللي هو فيها، يعني وجه التعلق بتوحيد العبادة، هو قول من كفر بتوحيد العبادة لله من خلال عدم تصديق ما أخبر الله وعدم تنفيذ ما أمر الله وعدم الشهادة بإياك نعبد وإياك نستعين ليشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. نعم. فهم يستعجلون بالعذاب ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم السيئة قبل الايه الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات يعني الأمثلة الكثيرة التي تقدمت في الآيات والتي تقدمت في الواقع هم شايفينه. نعم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إن تابوا أو ماتوا وهم مسلمون وعندهم بعض الصغائر. نعم. أو حتى الكبائر، يعني كبائر أهم حاجة ما يكونش إيه كافر ولا مشرك، لا كفر أكبر ولا شرك إيه أكبر، أكبر ولا ظلم أكبر ولا نفاق أكبر ولا غير ذلك مما أخبر رب العزة والجلال. وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا من أهل مكة، يعني لولا أنزل عليه آية من ربه، معجزة يعني. المقصود بالآية هنا خارق العادة. أنزل عليه آية من إيه؟ من ربه. طب إيه اللي أنتوا عايزينه في الآية من ربه؟ عايزين ملك ينزل يمشي معاك في الأسواق. والملك يسلم علينا ويقول لنا. أو عايزينك تجيب سلم وتطلع بيه للسماء واحنا نقعد نبص عليك كده. وحتى لو طلعت وشفناك طالع على سلم والسلم ده طويل لغايه السماء، لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. وانت جاي تجيب معاك كتاب نفتحه وانت طالع من غير كتاب، نازل بالكتاب. فقال سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. نعم. فقاعدين يطلبهم ما يعجز، هم يتصورون هذا يعني ما يعجز الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما يؤمنوش بيه. هو من الاصل مش عايز يؤمن بيه، مع ان ربنا ممكن ينزل الايات دي، ممكن كل حاجه. فاقول له ما قل لهم ويقول الذين كفروا لولا انزل، اي انزل الله عليه ايه خارق من ربه. نعم. انما انت منذر، هو انا جاي لكم عشان ايه؟ انا جاي لكم احذركم برسالة. سمعت خير وبركة؟ ما سمعتوش ان شاء الله ما سمعتوا. انتوا احرار. انتوا احرار. وانا عملت زي كل الرسل. ولكل قوم ايه؟ هاد. هاد. يعني هاد يهدي الى الصراط المستقيم ويقوم الحج عليه. الى الهداية الشرعية. فالهداية الشرعية. لقوم قوم هاد الهداية الشرعية. انما انت منذر. منذر بوقوع العذاب عليهم دنيا واخره. نعم. في الدنيا وفي الايه؟ الاخره. في الدنيا قد ياتيهم عذاب كما سبق. وقد اتاهم العذاب في مصرعهم في غزوة بدر وفي غيرها من المعارك التي حدثت. وإنما أنت منذر وحيجي لكم العذاب يوم ما تتقابلوا عند رب العزة والجلال. لأن ربنا قال في شأنهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يعني رجعنا بس واحنا ما هو كان قاعد بيقول له. وربنا قال: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ابتلاء يعني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم. فهنا عذاب هيحصل لكم بسبب إعراضكم ونسيانكم للحق عن عمد كناسي. نعم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. طب هل في ما يمنع نزول آيات أو معجزات على الرسول صلى الله عليه وسلم حينما طلبها الكفار؟ لا، ليس هناك ما يمنع وقد حدثت. ما هم برضو من ضمن الآيات اللي طلبوها طلبوا أن الأمر يتشق اتنين فشق الله عز وجل لهم القمر استجابة لطلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنت عايز أن القمر يبقى موجود كده كرة بدر فيتقسم اتنين يبقى في الايتين وفرقة تروح ناحية الجبل ده وفرقة تروح فرقة أخرى تروح ناحية الجبل ده. هم شافوا الكلام ده بعينهم وشافوه بيرجع تاني ولم يؤمن. اقتربت الساعة وانشق الايه؟ القمر. آية من آيات الله. طب حكاية انشق القمر هنا احنا بنتصور الأمر. احنا شايفين في السماء في ليلة البدر القمر 14. هم كانوا شايفينها في مكة كده. نعم. فلما القمر يتشق شافوا الصورة قدام عينيهم بتتشق كله مش واحد بس واثنين. حتى اللي كانوا ماشيين في القوافل شافوه بتشق. اتشق وجه ناحية جبل كده كبير اللي هو الأخشب الأول والأخشب الثاني بقطوا عليه من الأخشبين. شافوها قدام عينيهم ثم عاد القمر فالتحت. نعم. احنا دلوقتي بقى لما تيجي تتكلم عن القمر ككوكب أو جرم احنا عرفنا الصورة بتاعته على جوجل مثلا. فعشان يتشق القمر ده حكاية. صحيح. اتشق القمر ورجع تاني. شوف بقى لما يتكلموا على مسألة انشقاق القمر والتحامه مرة تانية. اللي ربنا اللي صنع الكلام ده قادر على انه يشقه ورجعه تاني. لما طلبوا آية من الآيات في أحد الحروب الخاصة بنبي من الأنبياء اللي بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون. لما طلب من ربنا يوقف الشمس ما تمشيش. هو وقف. السيب وحركة الكواكب هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بدبرها وقف. ما هي مشغلها مين اللي ماشي الحركة بتاعتها وسرعتها؟ كل ما هنالك اللي بيشغل الأمور استوب يعني وقف. وقفت هم خلصوا. يعني مش على ربنا سبحانه وتعالى كل شيء. لا يعجز رب العزة والجلال في مقابل قدرته المطلقة. نعم. وحكمته في ابتلاء عباده ونصرة المؤمنين ونزول الملائكة. ما برضو حكاية الملائكة دي عندهم يقول لك ده غيبيات. احنا دي تعتبر عند الجماعة الليبراليين والملحدين خرافات. صحيح. انما يؤمنوا بنظريات علمية يعني مضحكة الصراحة. حاجات غريبة. لما العلماء يوصلوا لمثلا مسألة علمية وما يعرفوش يوصلوا لحل ليها أو لتفسير ليها يبدأوا بقى يتخبطوا ويقولوا تفسيرات عجيبة. يعني مثلا نظرية الأكوان المتوازية. في كون موازي ففي الحاجات فيه بتحصل عكس الحاجات اللي بتحصل هنا فيحصل توازن ولا عشان في عملية تجربة عملية عملوها وما يعرفوش يفسروا. أو الخيال العلمي وافلام الخيال العلمي تعجبهم قوي. مع ان كلها ترهات ابليسيه وشيطانيه وواحد بيعبس بعقولهم. صحيح. ادفى العقول. حتى يقول لك الان صوروا الثقب الاسود وما صوروا الثقب الاسود واحنا قاعدين بنتكلم مش عارف ايه وبتاع، كان خلاص بقى يعني احنا في تخلف قاعدين نتكلم بقال الله وقال الرسول، ده تخلف، والثقب الاسود هو التقدم. طب انت شفت الثقب الاسود؟ ما شفتش، بس هم صوروه. ومن قال لك ان هم صادقين في التصوير؟ عشان صوروا لك دايره كده خلاص صوروا الثقب الاسود. يا راجل ده بتتكلم عن حاجه ما شافوهاش، وسط انتاجات وافتراضات وصوره وهميه كونوها، يقول لك احنا من اول مره هنعمل الثقب الاسود والاول مره. الناس دي زي ما بقول لك سبحان الله، يعني يعبث الشيطان بهم الى درجه ان هو يتلذذ بعبث الشيطان به. نعم. فيظن نفسه حاجه هو ليس بشيء. كل ما يسعى فيه الشخص الى اغضاب الحق سبحانه وتعالى يبقى سعيد به. وكل ما يدعو الى اتباع الكتاب والسنه تلاقي له موقف منه. فهؤلاء مش جديد على الناس، ياما شفنا. نعم. ويقول طيب. الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم. أنزل إنزالا هات. أنزل هنا مبنية أو مسندة إلى الله تبارك وتعالى. أنزل الله عليه إنزالا. نعم. الإنزال وصف فعلي والمنزل من أسماء المقيدة. نعم. والرب طبعا اسم مطلق. والآية شاهد لتوحيد العبادة. العبادة لله تبارك وتعالى، وبيان موقف الكافرين والتحذير منه. بل نحن نؤمن بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كما أرسل الله الأنبياء من قبل وقال ولكل قوم إيه هاد، يعني نموذج يحتذى به في قوله أو فعله، يتأسون بهذا النبي فيسيرون خلفه. نعم. ليأخذ بأيديهم إلى طاعة الله عز وجل والنجاة في الحياة وتحقيق الحكمة في دار الابتلاء. نعم. جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يبارك فيك وفي علمك وفي وقتك وصحتك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب ما هم لم يطلع عليك.